موافقة الفعل للوجهين وقوع على المشروع البطلان ويساوي الفساد مخالفة الفعل للوجهين وقوعا الشرط. المصطلح الناحية الثانية اللي يشتري من واحد لا يملك المبيع ونشوف صحة البيع ايه؟ ها؟ يعني يمتلك البائع المبيع يمتلك المشتري الثمن فهو اشترى ممن لا يملك البيع باطل تمام؟ يبقى هذا بيع باطل صلى في غير اتجاه القبلة صلاة باطلة واضح لأنها فقدت شرطا من شروطها والتوجه إلى القبلة مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع باطل فيقال صلاة أو عبادة باطلة عبادة فاسدة وغير مجزئة والعبادة الباطلة هي ما لم يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمه التي لا يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمه يعني لو صلى صلاه باطله يجب عليه ان يصليها مره اخرى ولم تبرأ ذمته بهذه الصلاه والمعامله الواطله هي المعامله التي لم تترتب اثارها عليها لم يمتلك المشتري السلعه بهذا البيع ولم يمتلك البائع الثمن الذي قبضه لان البيع اصلا باطل الحكم الوضعي الثالث السبب السبب هذا السبب كده السبب محتاج تفكير حد كده يقول لي الاحكام التكليفيه كم حكم هنفوق اسمه كده ما اسمه كده ايهاب اسمه ايهاب عبد العزيز ايهاب الاحكام التكليفيه المباح احسنت خمس احكام والاحكام التكليفيه قلنا منهم كم حكم ها شيخ الوضعيه سبب لسنا قلنا احسنت اخوه ايه تصحى كده السبب ما يتوصل به الى الشيء السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء الاصطلاح وصف ظاهر منضبط معرف للحكم السبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم يعني ايه الكلام ده وصف ظاهر منضبط معرف للحكم السبب وصف هذا الوصف جعله الشرع علامة على حكم معين وهذا الوصف لا بد أن يكون منضبطاً أن يكون ظاهراً أن يكون منضبطاً ظاهر يعني يعني يمكن الاطلاع عليه ليس خفياً ولا باطناً وصف ظاهر غير ظاهر غير خفي بمعنى الرضا وصف ظاهر ولا باطن باطن مش كده؟ لا يمكن للطبع عليه لأنه قلبي فجعل الشرع مكان الرضا أو علامة على الرضا أو مضمة الرضا الإجابة والقبول فلو قال الرجل لرجل زوجتك ابنتي فقال لها طبيب يبقى احنا نعرف كده اللي فيه في رضا مش كده؟ لأن الرضا أمر قلبي لا يطبع عليه فأناط الشرع الحكم الأمر ظاهر واضح؟ حصول النطفة في الرحم أمر ظاهر ولا باطن؟ ها؟ جدي ولا خفي؟ خفي فأناط الشرع الحكم بأمر ظاهر فقال الولد للفراش قال النبي ذوب الدم هذه المرأة زوجة هذا الرجل يبقى هذا الولد ابن وينسب إليه واضح؟ الشرع يميط الأحكام بالأشياء الظاهرة الجلية دون الأشياء الباطنة الخفية فالوصف لابد الذي يطبع كيكون سببا لابد أن يكون ظاهرا وصف ظاهر منضبط يعني منضبط يعني ممكن ضبطه ممكن حده لما أقول لك وصفوري يعني تعرف توصفه ضع له حد أو تعريف تستطيع أن تحده أو تعريفه لأن في أشياء مرنة في أشياء نسبية إضافية فهذه لا تصلها أسبابا ولا علاجا المشقة ما هي

والجالب والمعذب أسماء كثيرة. فمن أسبابه السبب، من أسمائها السبب. لكن لما نيجي بقى نفرق من الأحكام الوضعية نقول في سبب من ضمن الأحكام الوضعية حكم اسمه السبب، يبقى السبب ده غير العلة. فهمنا الفرق؟ الأحكام الوضعية الصحة، الفساد أو البطلان، السبب، الشرط. الشرط، الشرط في اللغة يعني إيه؟ الشرط في اللغة يعني إيه؟ العلامة. هذا خطأ شائع. خطأ شائع. ما سألتك عشان عارف إن تقول العلامة. ليكون ذلك أثبتوا في أذهان الإخوة وأدعى للتزامن. هذا خطأ شائع. العلامة عن الشرط لتحريك الرابع. الشرط. شرطي يعني صاحب الشارع، صاحب العلامة. قد جاء أشراطها يعني علامتها، الشرط العلامة. أما الشرط الذي نحن فيه الذي هو حكم من أحكام الوضعية، الشرط تعليق أمر مستقبل بآخر. تعليق أمر مستقبل بآخر. والمعنى اللغوي للشرط أقرب على هذا التعريف، تعليق أمر مستقبل بآخر أقرب للمعنى المصطلحي للشرط كما سئل. تعليق أمر مستقبل بآخر، هذا الشرط في اللغة. في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده الوجود. الوضوء شرط في صحة الصلاة. يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة شرعا ويوجد في الصورة. يعني الرجل دخل المسجد استقبل القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد وتشهد وسلم، أتى بصورة الصلاة، لكن بعد ذلك تفكر أنه متواضع. هل هذه صلاة؟ هذه ليست صلاة، هي في الصورة، لكن هي في الحقيقة ليست صلاة. لما نقول يلزم من عدم العدم، مش العدم كونا صورة، العدم شرعا، وهذا هو المعتبر شرعا، الوجود الشرعي وعدم الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فصلي فانك لم تصلي، مع انه هذا في صورة الصلاة. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. لا يلزم الا المتوضئ انك تصلي. يبقى هذا هو الشرط. الحكم التكليفي التالي او الحكم الوضعي، الوضعي التالي الاداء. ناخذ الصحه والبطلان، الشرط، السبب. ناخذ المانع قبل الاداء. المانع، المانع، المانع وصف ظاهر منضبط معرف لنقيض الحكم. السبب ايه؟ وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. المانع معرف لنقيض الحكم، لعكس الحكم. المانع اذا وجد يتخلف الحكم، السبب اذا وجد يشير الى الحكم، لكن المانع معرف لنقيض الحكم. وصف ظاهر منضبط يقال في ظاهر منضبط ما قلنا في السبب. وصف ظاهر منضبط معرف الحكم اذا وجد يتخلف الحكم. دايما بنسمع كلمه توافر الشروط واتفاق الموانع، مش كده؟ ويكثر سماع هذا المصطلح في الكلام على التكفير. هذه المساله ليست خاصه بالتكفير، كل حكم لابد له من شروط تتوافر وموانع تندر. فقد تتوافر الشروط لكن يكون مانع فيمنع من وجود الحكم. القتل العمد العدوان شرط في وجود القصاص، يبقى لابد يكون قتل لضرب الناس وعمد، ليس خطأ ولا شبه عمد، ولابد يكون عدوان. يعني عدوان يعني قتل ليس له به حق اعتدى بهذا القصد. يعني إنسان بيجاهد وقتل عدوه هل عليه قصاص؟ لا. طيب إنسان بيدافع عن عرضه أو نفسه اعتدى عليه إنسان فبيدافع عنه فلم يدافع إلا بالقصد هل عليه قصاص؟ لا. واحد وجب عليه قتل قصاصا أو حدا فأمر الحاكم من يقتله حاكم جاب بيسموه زمان عشماوي ده وقال له اقتله فقتله هل عليه قصاص؟ إذا ده قتل بحق إنما الذي يوجب القصاص قتل عمد إيه؟ عدوان. يبقى توفرت الشروط قتل عمدا عدوان توفرت الشروط. جينا نقيم عن القصاص لقينا المانع وقال كده قال لا لم تنتفي الموانع القاتل أبو المقتول والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقال والد بوالده يبقى وصفته هو ادي وصفه ظاهر منضبط لما قال دلنا على نقيض حكم القصاص قال لنا لا قصاص واضح بعد عملنا المانع وصف ظاهر منضبط معالج لنقيض الحكم تتوافر الشروط لكن يقوم المانع وقتل أبوه يمنع من الميراث نعم لا يأتي القاتل الذي يقتل رباه يمنع من الميراث لا يأتي القاتل الأداء حكم الوضع السادس الأداء فعل ما دخل وقته قبل خروجه فعل ما دخل وقته قبل خروجه الصلاة لها وقت محدد ففعلها في وقتها إيقاعها في وقتها يسمى أداء القضاء فعل ما خرج وقته أداء بعد ما الوقت يخرج الواحد صلى بعد خروج الوقت تقع صلاته قضاء لا اسم قضاء الإعادة فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء لعذر أو غيره واحد صلى في الوقت صلى الظهر في وقت لكن تبين له بعد ذلك أنه هناك خلل في الصلاة فأعادها يبقى الصلاة اسمها إيه؟ إعادة لعذر أو غير عذر يعني الصلاة صحيحة لكن يريد أن يخرج من الخلاف في مسألة ما يعني مثلا الإنسان إذا سافر في وسيلة معينة لا تمكنه من أن يستقبل القبلة وأن يصلي قائما ذات الظهر وما قدرش أن هو يقف مثلا يصلي ودخل عليه وقت صلاة لا يجوز جمعها زي الفجر ولازم يصلي لابد من صلاة فليعمل إيه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي على حاله جالسا غير مستقبل القبلة وهذا قول الملكية واختار المزني من الشافعية لكن وعلى مرض القول احنا بغيرها لكن في خلاف المسألة المعتمد عند الشافعية يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد وصوله فاحنا هنا هنقول وصلي على حالك وبعد ما تصل تعيد الصلاة إيه؟ استحبابا خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف يبقى دي اسمها إعادة الصلاة صحيحة الراجح أنها صحيحة لكن مع ذلك قد يعيد الإنسان ما وقع من عبادة صحيحة خروجا من الخلاف والخروج من الخلاف حكم الوضع التالي الرقص الرقص معناها السهولة والتيسير سهولة والتيسير في الإصلاح تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي الحكم الأصلي كما هو لم يسلم لو ده معنى كلمة مع قيام السبب حكم الأصل. حكم الأصل كما هو، لكن هناك عذر معين حالة استثنائية جعلت الشرع يخفف عنك الحكم الأصلي مؤقتا. الميتة حرام، هذا هو الحكم الأصلي. في حالة المحمصة والضرورة تحل لك الميتة، يبقى ده حكم تغير من صعوبة وهو الحرمة إلى سهولة وهو الإباحة. لعذر وهو المحمصة مع قيام السبب للحكم الأصلي، أي أن الحكم الأصلي إيه؟ قائم ثابت لم ينسخ، لأن في تغيير للحكم أيضا ممكن يكون صعوبة للسهولة، لكن التغيير مطلق وهو النسخ. لا، هو هنا تقول لك ما فيش نسخ، الحكم موجود، لكن في حالتك لعذر معين غير شرع الحكم من صعوبة إلى سهولة. ده اسمه إيه؟ رخصة. والرخصة تعتريها عدة أحكام، قد تكون الرخصة واجبة كالأكل من الميتة، قصر الصلاة عند الضرورة، قصر الصلاة رخصة مستحبة عند الموت، يبقى الرخصة ممكن تكون واجبة زي الأكل من الميتة حال الضرورة، هيموت لو ما كانش، يبقى يجب عليه أن يأكل حفاظا على مهجته على حياته. طب دي رخصة واجبة يأثم إن لم يأكل فيها، وقد تكون الرخصة مندوبة مستحبة كالقصر الصلاة مندوب لأمرين أو مستحب من أمرين من وجهين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم فيه السفر قط، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر القصر. الأمر الثاني أن القصر في الصلاة واجب عند الحنفية، واجب عند الحنفية، فالترخص برخصة القصر خروج من خلاف أبي حنيفة، والخروج من خلاف مستحب. إذا رخصة القصر رخصة مستحبة، وقد تكون الرخصة مباحة، مباحة خذ بها أو لا تأخذ بها، وقد تكون خلاف الأولى. الحكم الوضعي التالي العزيمة، العزيمة، وإحنا نأخذ بالعزيمة عشان نذكر إخواننا الذين بدا عليهم التعب بالعزيمة، عايزين نشد حيلنا وننتهي. مالك شيخ؟ صعبت عليا إيه؟ شد حيلك. الإمام النووي كان أحضر من 10 درس في اليوم ولا 12 درس، ويصنف ويتعب ويأمر بالمعروف عن المنكر، 12 درس في اليوم، وكان تصنيفه تحصيله وتحصيله وتصنيفه، يعني الكتب اللي أنت شايفها للنووي دي صنفها وهو يطلب العلم وهو يدرس يدرس. فشدوا حيلكم، ما بقناش ساعتين يعني كثير. الحكم الوضع الأخير العزيمة، العزيمة في اللغة القصد المصمم، قصد المصمم شرعا. الحكم الشرعي غير المتغير البقي على أصل على حاله اسمه عزيمة. يبقى وجود صلاة الظهر أربع ركعات ده رخصة ولا عزيمة؟ ده حكم أصلي غير متغير، يبقى إيه؟ اسمه إيه؟ إيه؟ ها؟ عزيمة، عزيمة، كل ده قوة عزيمة. وجوب صوم رمضان، كل صلاة عزيمة، عزيمة، ها؟ الحكم الشرعي غير المتغير. كل ده إحنا بنقول ما هي الأحكام الذي إذا نظرها العلماء في تعريفين بالفقه معرفة الأحكام، الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، الفقه معرفة الأحكام، والأحكام جمع حكم، والحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اختلاء وتخييرا أو وضعا، والحكم نوعان، تكليفي واضح. التكليفي فرض مستحب محرم مكروه مباح، الواضعي صحيح فاسد شرط سبب مانع عذاب عظام إعادة رخصة عديدة. ها إذا معرفة هذه الأحكام التكليفية الوضعية معرفة الأحكام الشرعية، لأن معرفة الأحكام الغير شرعية لا تسمى فقها. معرفة أن الماء يغرق وأن النار تحرق ده حكم حسي لا يسمى فقها. معرفة أن الاجتماع الضدين مستحيل ده حكم عقلي، معرفة ذلك الحكم وهذا الحكم لا يسمى فقها. المعرفة التي تسمى فقها هي معرفة الأحكام الشرعية. طب الأحكام الشرعية نوعين، أحكام علمية وأحكام عملية. الأحكام العلمية الأحكام العقدية تسمى بالأحكام السمعية، تعلم ولا تعمل، اسمها أحكام علمية. العقيدة تعلم وتعتقد وتعتمد، أنت تعلم أن الله تعالى مستوى على عرشه وتعلم أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة، هذا شيء تعلمه ولا تعمله؟ تعلمه، بل هي أحكام شرعية علمية تسمى سمعية لأنها لا تتلقى إلا عن طريق السمع، ما فيهاش اجتهاد، وتسمى خبرية كذلك لأنها لا تتلقى إلا عن طريق الأخبار، ودي الأحكام العلمية. وهناك أحكام عملية تحفظ وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الزكاة، أحكام عملية تسمى فروع لأنها تنبث على الأحكام العلمية التي تسمى أصول. عند الأصول والفروع في البعض شيخ الإسلام مثلا في موضع من المواضيع ذم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكنه في مواضيع أخرى كثيرة استعمل هذا التقسيم. فتقسيم الدين إلى أصول بمعنى عقائد وفروع بمعنى أعمال يذم إذا قصد الإنسان بهذا التقسيم معنى مذموم شرعا. يعني لو قصد بهذا التقسيم التحقير من امر الفروع هذا التقسيم مذم، لان الصلاه اصل الاصول. لكن ولو قصد ايضا ان الاصول اللي هي العقائد واصول الفقه لا يستدل فيها الا بالدليل القطعي، اما الفروع فيجوز ان يستدل فيها بالدليل الظني. أو لو أراد من هذا التقسيم أن المخالف في الأصول لا يعذر والمخالف في الفروع يعذر، نقول له التقسيم ده غير وارد أصلا في الشرع بالتقسيم الاصطلاحي ولا يجوز أن تبني عليه هذه الأشياء، ونزوم هذا التقسيم في هذه الحالة كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية. إنما من أراد التقسيم تقسيم اصطلاحي ليعلمك أن العلم أن العمل إنما بني أصلا على العلم والاعتقاد فهذا التقسيم لا بأس به وأثار عليه العلماء في المنبه غريبا. بمعنى أنت اعتقدت أولا أن الله تعالى موجود وأنه أرسل رسلا وأن رسوله صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة وأوجبها علينا، وبناء على هذا الاعتقاد والعلم تعمل إيه؟ تصلي. يبقى العمل بني على الاعتقاد، فده معنى تقسيم الأمر إلى أصول وفروع. واضح؟ الأحكام العلمية الاعتقادية السمعية الخبرية الأصول لا تدخل في تعريف الفقه، إنما الذي يدخل في تعريف الفقه هي الأحكام العملية. يبقى معرفة الأحكام الشرعية كلها لا العملية. الفقه قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان يعني الدين كله عقيدة وعملا، لكن بعد ذلك اصطلح العلماء على تسمير الأحكام التي تتعلق بالعمل فقه. واضح؟ وهذا الاصطلاح صار عليه العلماء بعد ذلك. يبقى علم الفقه في هذا الاصطلاح معناه معرفة الأحكام العملية لا العلمية، الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، يعني التي تحتاج إلى اجتهاد وبحث ونظر للتعرف عليها ولاستنباطها ولعلمها. أما الأحكام الشرعية العملية التي لا تحتاج إلى اجتهاد ونظر فهذه